فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر، ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، وأي فعل آخر منه ألف أو واو نوياء فمعتلا عرف، فالألف نوي فيه غير الجزم، وأبد نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منوي وحد الجازم، ثلاثهن تقضي حكما لازما. باب النكرة والمعرفة. نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والنبي، فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير، وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابن أكرمك، والياء والها من سليه ما ملك، وكل مضمر له البنا يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، بالرفع والنصب وجر ما صلح، كعرف بنا فإننا نلا منح، وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلما، ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط التشكر، وذو ارتفاع وانفصال أناه وأنت والفروع لا تشتبه، وذو انتصاب في انفصال فعلا إياي والتفريع ليس مشكلا، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وفصل أو افصلها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف التما، كذاك خلفنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا، وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي، وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا، وقبل يا النفس مع الفعل التسم نون وقاية وليس قد نظم، وليتني فشا وليتي ندرا ومع لعل كسوة مخيرا، في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا، وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. باب العلم. اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق، وشدق من وهيلة وواشق، واسما أتى وكنية ولقبا، وأخرا ذا إن سواه صحبا، وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف، ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعاد وأدد، وجملة وما بمزج ركبا لئن بغير ويه تم أعربا، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة، ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فجار علم من فجرة. باب اسم الإشارة. بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وبهتتا على الأنف اقتصر، وذان تاني للمثنى المرتفع، وفي سواه ذينتين اذكر تطع، وبأولى أشر لجمع مطلقا، والمد أولى ولدى البعد انطقا، بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة، وبهنا أو هاهنا أشر إلى دني المكان وبه الكاف صلا، في البعد أو بثم فه أو هنا أو بهنالك انطقا أو هنا. باب الموصول. موصول الاسم إلا ذي الأنثى التي، والياء إذا ما ثنيا لتثبت، بل ما تليه أو له العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة، والنون من ذين وتين شددا أو ضم وتعويض بذاك قصدا، جمع الذي الأولى الذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفعا نطقا، باللات واللاء التي قد جمعا، واللاء كالذين نزرا وقعا، ومن وما وأن تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيئ شهر، وكالتي أيضا لديه ذات، وموضع التي أتى ذوات، ومثل ماذا بعد ما استفهام، أو من إذا لم تلغ في الكلام، وكلها يلزم بعدها صلة على ضمير لائق مشتملة، وجملة أو شبهها الذي وصل،

ومفردا نعتا لمبني يلي افتح او انصبا او ارفع تعديلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه او الرفع اقصدي والعطف ان لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل انتمى واعط لا مع همزه استفهامي ما تستحق دون الاستفهامي وشاع في ذا الباب اسقاط الخبر اذا المراد مع سقوطه ظهر. باب ظن واخواتها. انصب بفعل القلب جزئي ابتدا اعني راى قال علمت وجدا ظن حسبت وزعمت معد حجى درى وجعلا لك اعتقد وهب تعلم والتي كصيرا ايضا بها انصب مبتدا وخبرا وخص بالتعليق والالغاء ما من قبل هب والامر هب قد الزما كذا تعلم ولغير ناظم سواهم اجعل كل ما له زك وجوز الالغاء لا في الابتدا ونو ضمير الشان او لم ابتدا في موهم الالغاء ما تقدما والتزم التعليق قبل نفهما وان ولا لم ابتداء او قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم لعلم عرفان وظن تهمه تعدية لواحد منتزمه ولرأى الرؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل انتمى ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين او مفعولي وكتب مجعل تقول ان ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف او كظرف او عمل وان ببعض ذي فصل سيحتمل واجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا اعلم وارى الى ثلاثة رأى وعلم عدوا اذا صار ارى واعلم وما لمفعولي علمت مطلقا الثاني والثالث ايضا حققا وان تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كفان اثني كسا فهو به في كل حكم يؤتسا وكأرى السابق نبأ اخبرا حدث انبأ كذا كخبرا. باب الفاعل. الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر وجرد الفعل إذا ما أسمدا باثنين أو جمع كفاز الشهدا وقد يقال صعدا وسعد والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرى وتاء تأنيث تل الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري وقد يبيح الفصل ترك التائف نحو أتى القاضي بنت الواقف والحذف مع فصل إلا فضلا كما زكى إلا فتاة ابن العلا والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير بالمجاز في شعر وقع والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء إحدى اللبن والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل وأخر المفعول إن لبس حذر أو أدمر الفاعل غير منحصر وما بإلا أو بإن من حصر أخر وقد يسبق إن قصد زهر وشاع نحو خاف ربه عمر وشج نحو زان نوره الشجر. باب النائب عن الفاعل. ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي واكسر أو اشمشا ثلاثي من أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب وما لفا باع لما العين تلي تختار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هذه إن وجد اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كساف من تباسه أمن في باب ظن وأرى المنع اشتهر

هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو طب ما به قرن، وإن تكن بتلو من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما، كمثل ممن أنت خير ولدا، إخبار من التقديم نزرا وردا، ورفعه الظاهر نزر ومتى، عاقب فعلا فكثيرا ثبتا، كلن ترى في الناس من رفيقي، أولى به الفضل من الصديق. النعت يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو اسم ما به اعتلق، ولعطف التعريف والتنكير ما لما تلا تمر بقوم كرما، وهو لدى التوحيد والتكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا، وانعت بمشتق كصعد وذرب وشبهه كذاوذي والمنتسب، ونعتوا بجملة منكرا فأعطيت ما أعطيته خبرا، وامنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصبي، ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا، ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف، ونعت معملي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء، وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، فقطع أو اتبع يكن معينا بدونها أو بعضها اقطع معلنا، وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهرا، وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. التوكيد بالنفس أو بالعين الاسم أكدا مع ضمير طابق المؤكدا، واجمعهما بأفعل إن تبعا ما ليس واحدا تكن متبعا، وكل نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا للضمير موصلا، واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة، وبعد كل أكدوا بأجمعا جمعاء أجمعين ثم جمعا، ودولا كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمع، وإن يفي التوكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة المنع شمل، واغلب كلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلا، وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل، عنيت بالرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزما، وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك ادرج ادرج، ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به مصل، كذا الحروف غير ما تحصلا به جواب كنعم وكبلا، ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. العطف العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق، فذو البيان تابع شبه الصفة حقيقة القصد به منكشفة، فأوليا هم من وفاق الأول ومن وفاق الأول النعت ولي، فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين، وصالحا لبدلية نورا بغير نحو يا غلام يعمرا، ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدل بالمرضي. عطف النسق تال بحرف متبع عطف النسق، تخصص بود وثناء من صدق، فالعطف مطلقا بواو ثم فا حتى أن أوكفيك صدق ووفا، وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكنك لم يبدو امرؤ لكن طلا، فاعطف بواو سابقا أو لاحقا الحكم أو مصاحبا موافقا، وخص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني، والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال، وخص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة، بعدا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا، وأن بها عطف إذر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، وربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أمن، وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تكن مما قيدت به خلت، خير أبح قسم بأو وأبهم، وشك وإضرب بها أظنم، وربما عاقبت الواو إذا لم ينفذ النطق للبس منفذا، ومثل أو في القصد إما الثانية بنحو إما ذي وإما النائية، وأولي لكن نفيا أو نهيا ولا

بفعل اسم المطلق الفا وفعل له وللفعال فعلان حصل وشاع في حوت وقائم معنا بهاهما وقل في غيرهما وفعل اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل ولكريم وبخيل فعلا كذا لما ضهاهما قد جعلا وناب عنه أفعلاء في المعل لمن ومضعف وغير ذاك قل فوائل لفوعل وفاعل وفاعلاء مع نحو كاهل وحائل وصاهل وفاعلة وشد في الفارس معنى ماثلة وبفعائل اجمعا فعالة وشبهه دتائن ونزالة وبالفعال والفعالة جمعا صحاء والعذراء والقيس اتبعا واجعل فعالي لغيره نسب جدد كالكرسي تتبع العرب وبفعال لا وشبهه انتقى في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى من غير ما مضى ومن خماس جرد لاخرا في بالقياس الرابع الشبيه بالنزيد قد يحذف دون ما به تم العدد وزائدا عاد الرباع احذفهما لم يك ليلا إثره الذ ختما والسين والت منك مستدع أزل إذ ببنا الجمع بقاهما مخل والميم أولى من سواه ذي البقاء والهمز والياء مثله إن سبقا والياء لل وحذف إن جمعتما كحيزبون فهو حكم حتما وخيروا في زائدي سرندا وكل ما ضهاه كالعلندا التصغير فعيلا اجعل الثلاثي إذا صغرته نحو قذي في قذا فعيعل مع فعيعل لما فاقك جعل درهم دريهما وما به لمنتهى الجمع يصل به إلى أمثلة التصير صل وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكما رسما لتلوي التصير من قبل علم تأليف لو مدته فتح حتم كذاك ما مدة أفعال سبق أو مد سكران وما به التحق وألف التأنيف حيث مدى وتاؤه منفصلين عدى كذا المزيد آخرا للنسب وعجز المضاف والمركب وهكذا زيادة فعلانا من بعد أربع كزعفرانا وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلا وألف التأنيث ذو الأصر متى زاد على أربعة ليثبتا وعند تصغير حبار خيري بين الحبير فدر والحبير وضد لأصل ثانيا ليلا قلب فقيمة صير قويمة تصب وشد في عيد عييد وحتم لجمع من ذمال تصغير علم والألف الثاني المزيد يجعل وان كذا ما الأصل فيه يجهل وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما ومن بترخيم يصغر اكتفى في الأصل كالعطيف يعني المعطفى واختم بتا التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسن ما لم يكن بالتاء يراد لبسي كشجر وبقر وخمسي وشد ترك دون لبس وندر بحاق تا فيما ثلاثيا كثر وصغروا شذوذا الذي التي وذا مع الفروع من هتاوتي النسب يا أنك يا الكرسي زاد للنسب وكل ما تليه كسره وجب ومثله مما حواه حذفوة تأنيث لو مدته لتثبتا وإن تكن تربع ذات من سكن فقلبها وون حذفها حسن من شبهها الملحق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يعتمى والألف الجائز أربعا أزل كذاك يا المنقوص خامسا عزل والحذف في اليرابع أحق من قلب وحتم قلب ثالث يعل وأولد القلب انفتاحا وفعل وفعل عينه مفتح وفعل وقيل في المرمي مرموي واختير في استعماله المرمي ونحو حي فتح ثانيه يجب وارددهو واو ان يكن عنه قلب وعلم التثنية احذه للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب وثالث من نحو طيب حذف وشد طائي مقولا بالالف وفعلي في فعيلة التزم وفعلي في فعيلة حتم والحقوا معللا من عريا من المثالين لما التأوليا وتمموا مكانك الطويلة وهكذا مكانك الجليلة وهمز لي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب